بربكم تسمعون قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وتعالى على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا Yeah. يقصدهم وهم يقصدون فلا يستطيعون تسويا ولا يستطيعون تسويا Thank you. وإليه